بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش في هذا الإسناد بنحو حديثهما، وقال إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنتين في ركعة، 20 سورة في 10 ركعات. هذا الحديث هو تتمة الحديث الأول الذي ساقه الإمام مسلم من حديث أبي بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، وكذا من حديث أبي كريب. أما حديث أبي بكر بن أبي شيبة فمداره على وكيع، وأما حديث أبي كريب ومداره على أبي معاوية، وكل منهما يعني وكيع وأبي وأبو معاوية يرويان الحديث عن الأعمش. وهذه الرواية التي بين أيدينا هي أيضا مدارها على الأعمش، لكن الراوي عن الأعمش عيسى بن يونس، فاجتمع 3 من الرواة: وكيع بن الجراح، وأبو معاوية الضرير محمد بن خازم، وعيسى بن يونس، يرونها جميعا عن الأعمش. والأعمش ساقها بسنده عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث من مسنده عبد الله ابن مسعود. أما إسحاق بن إبراهيم الذي جاء في هذا السند، يعني سند الإمام مسلم في هذه الرواية التي هي متابعات لرواية أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير، فهو إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهوية المروزي، قال ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل، لكن ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير. هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 38 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يروي إسحاق بن راهوية هذا الحديث عن شيخه عيسى ابن يونس، وعيسى ابن يونس هو عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، أخو إسرائيل الكوفي، لكنه نزل الشام مرابطا. قال عنه الحافظ إنه ثقة مأمون من الطبقة الثامنة، مات سنة 87 و100، ورواه الجميع. عيسى بن يونس يروي هذا الحديث عن الأعمش، وقد عرفنا من أسانيد الروايتين من السندين السابقين من هو الأعمش، سليمان بن مهران من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، مات سنة 47 و100، وروى له الجميع. يروي هذا الحديث يعني الأعمش عن أبي وائل شقيق ابن سلمة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وروايته بمثل الروايتين السابقتين، رواية وكيع ورواية محمد بن خازم أبو معاوية الضرير. وأن علقمة ابن قيس سأل عبد الله بن مسعود عن هذه الأسعدي، عن هذه السور التي كان يقرن بينها، وهي من المفصل، وأنها 20 سورة كان يقرأ ويقرن بين كل سورتين حيث يصليها في 10 ركعات. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكنه برواية أخرى. فقال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال: غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يوما بعدما صلينا الغداة، فسلمنا بالباب فأذن لنا، قال: فمكثنا بالباب هنيا، قال: فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون، فدخلنا فإذا هو يعني عبد الله بن مسعود جالس يسبح، فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا لا، إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال ظننتم بآل أم عبد غفلة؟ قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال يا جارية انظري هل طلعت الشمس، انظري هل طلعت يعني الشمس. قال فنظرت، قال فنظرت، قال فنظرت يعني الجارية، فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس اطلعت قال يا جارية انظري هل طلعت، فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. فقال مهدي وأحسبه قال ولم يهلكنا بذنوبنا، قال فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كله، قال فقال عبد الله هذا كهذ الشعري إنا قد سمعنا القرائن وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم فهذا الحديث هو رواية تابعة للحديث الماضية، لكن مدار الرواية هنا لم يكن على الأعمش وإنما هو على شيخ الأعمش، وشيخ الأعمش هو أبو وائل، وفي هذا الإسناد واصل الأحدب يتابع الإمام الأعمش متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن أبي وائل. يقول رحمه الله يعني أبا وائل غدونا على عبد الله بن مسعود، ومعنى غدونا عليه أي أتيناه في الغداة وقت الغدو في أول النهار بعد أن صلوا صلاة الفجر، فهذا الوقت يسمى بالغدو، ونسبة الفعل إليه أن يقال غدونا، غدونا. على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداة، والمراد بصلاة الغداة يعني صلاة الفجر. قال فسلمنا بالباب يعني نستأذن في الدخول، فأذن لنا أي فرخص لنا بأن ندخل، لكن القوم ظنوا أن بعض أهل البيت لم يستيقظ، وربما كان ذلك محرجا لهم فانتظروا خارج البيت. ولهذا قال فمكثنا بالباب هنية، ومعنى هنية يعني لحظة. قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون، يعني لماذا لم تدخلوا وقد أذن لكم بالدخول. قال فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقل فقال ما منعكم ألا تدخلوا وقد أذن لكم، يعني سألهم لماذا تأخروا عن الدخول. فقلنا لا، يعني لا شيء، إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم، ولذلك ما أحببنا أن ندخل البيت، وبعض أهل البيت نائم، وربما فيه انكشاف لعورات أهل البيت. وأن لهم أشيء لا يريدون كشفه، فإذا فاجأناهم بالدخول ربما اطلع بعضنا على ما لا ينبغي أن يطلع عليه. فأراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يؤكد لهم بأنه ما أذن لهم إلا وأهل البيت مستعدون لاستقبالهم، وأنهم لهم أن يدخلوا البيت ولا شيء يمنعهم. فقالوا لا، إلا ظننا، إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يجيبهم ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، يعني هل تظنون أن أسرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فيهم غفلة ينامون حتى هذا الوقت؟ لأن قوله ابن أم عبد هذه كنية لعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، يعني هل ظننتم أن فيهم غفلة تمكنكم من أن تطلعوا على شيء من أسرار البيت؟ لا، فإن أهل البيت مستعدون مستعدون لاستقبالكم. قال ثم أقبل يسبح، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإنما قطب على سبحته ليأذن لهم بالدخول، حتى ظن أن الشمس قد طلعت. فقال يا جارية انظري هل طلعت، يعني الشمس. وهذا الحديث فيه جواز استخدام الجواري في الأمور التي تتعلق بالعبادة ما داموا مؤهلين وما داموا عارفين لما يطلب منهم من مواليهم. قال قال فنظرت يعني الجارية الى الافق فاذا هي لم تطلع يعني الشمس. قال فاقبل يسبح يعني استمر في تسبيحه حتى اذا ظن ان الشمس قد طلعت قال يا جارية يا جارية انظري هل طلعت الشمس؟ قال فإذا هي قد طلعت. فقال رضي الله عنه الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا يعني الذي أحيانا إلى هذا اليوم والذي رد علينا أرواحنا بعد أن رفعت إليه وكان يمكنه أن لا يردها إلينا. قال مهدي يعني الراوي مهدي بن ميمون هذا الراوي قال وأحسبه قال ولم يهلكنا بذنوبنا يعني أنه زاد على ما قاله عبد الله بن مسعود الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا وأنه قال أيضا ولم يهلكنا بذنوبنا. قال فقال رجل من القوم وهذا الذي مر ذكره في الحديث الماضي واسمه نهيك ابن سنان فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة يعني أنه قرأ الجزء المسمى في القرآن بالمفصل قال قرأه يعني في الليلة البارحة لما قرأ هذا جاء في روايات ماضية أنه قرأ المفصل كله في ركعة واحدة ولهذا أنكر عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأخبره أنه قد أطال وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يقرأ المفصل في سور يقرأ المفصل في عشر ركعات إذ يقسم كل سورتين في ركعة. فقال مهدي وأحسبه قال فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كلها. قال فقال عبد الله هذا كهذ الشعر هذا كهذ الشعر يعني أنت قرأته بسرعة. إنا لقد سمعنا القرآن إنا لقد سمعنا القرائن يعني سمعنا السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها وإني لأحفظ القرائن. وقد مر بنا في الحديث الماضي أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه بعد أن بين لهم أن النبي كان من سنته أن يقرن بين كل سورتين، دخل بيته لغرض من الأغراض، وتبعه علقمة وسأله عن هذه السور فأخبره بها. وفي هذه الرواية قال: وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18، يعني سورة من المفصل، وظاهرها أنها من طوال المفصل، أضاف إليها سورتين من آل حاميم. ولعل هاتين السورتين سورة الجاثية وسورة الأحقاف، وعليه فتكون أو فيكون المفصل بدءا من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان المشهور عند أهل العلم أن المفصل يبدأ من سورة قاف، هذا ما دل عليه الحديث من أنه يستحب لمن أراد أن يقوم من الليل أو يصلي ألا يقرأ يعني المفصلة كله في ركعة واحدة، إلا لأن هذا يؤدي إلى أنه يسرع في القراءة، ويؤدي إلى أنه لا يتدبر فيها، والمطلوب من القارئ أن يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم. لا، هو كأنه يقرره، يعني إذا كنت تقرأ المفصل في ركعة واحدة فإن هذا يدل على أنك تهذ القراءة هذا، يعني تسرع في قراءتها دون تدبر لما عليها. دون أن تتدبر ما فيها من آيات. لا، يعني ليس استفهاما، وكأنه يعني يقول له: إذا ما دمت تقرأ هذا القدر فأنت تهذ قراءتك ولا ترتل. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعري، إنا لقد سمعنا القرائن، وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بين أنها 18 سورة من المفصل وسورة حاميم أو ألف لام ميم، ألف لام حاميم. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث لكن على سبيل المتابعة. نعم ما نسامع. نعم يعني من السور التي أولها حاميم كقولي يقول النووي كقولك فلان من آل فلان. ثم قال رحمه الله وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن منصور عن شقيق قال قال جاء رجل من بني بجيلة وهذا مثل ما جاء في الرواية السابقة حيث وصف نهيك بن سنان بأنه من بني بجيلة يقال له نهيك بن سنان. جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال إني أقرأ المفصلة يعني الجزء المسمى بالقرآن بالمفصل أقرأه في ركعة. فقال عبد الله رضي الله عنه يعني عبد الله بن مسعود هذا كهذا الشعر لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقرأ بهن سورتين في ركعة فوجهه إلى أنه ينبغي أن يفعل ذلك وهذا خير له من أن يقرأ هذا القدر في ركعة واحدة. ثم ساق رحمه الله الحديث أيضا من طريق أخرى على سبيل المتابعة قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل يحدث أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة فقال عبد الله هذا كهذا الشعر قال عبد الله لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. وهذا الحديث ايضا فيه متابعة حيث ان مداره على ابي وائل والراوي عن ابي وائل هو عمرو بن مرة الذي تابع في الرواية السابقة تابع منصور بن المعتمر. وحديث منصور بن المعتمر شيخ الإمام مسلم فيه عبد بن حميد وعبد بن حميد هو ابن نصر الكشي أبو محمد قيل اسمه عبد الحميد وبه جزم أكثر أصحاب التراجم قال إنه ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200. وأخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. وأما شيخه فهو الحسين ابن علي الجعفي، قال فيه الحافظ هو الحسين ابن علي ابن الوليد الجعفي الكوفي المقري، قال ثقة عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 300. وروى له الجميع. وعلي والحسين بن علي يروي عن زائدة، وزائدة هو ابن قدامة الثقفي أبو السلطة الكوفي، قال ثقة ثبت صاحب سنة من الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100. وروى له الجميع. يروي عن منصور، ومنصور هو محل المتابعة مع واصل الأحدب، حيث يتابع بعضهم بعضا في الرواية عن أبي وائل. وواصل الأحدب ومنصور هم من أقران شعبة، من أقران الأعمش، ولذلك تتابعت رواياتهم، حيث إن الأعمش ومنصور وواصل الأحدب يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن أبي وائل الذي هو شقيق ابن سلمة. وأما زائدة فقد عرفنا ترجمته، وكلهم يروي عن منصور، ومنصور سبق أن ذكرت ترجمته. وهو منصور بن المعتمر، منصور بن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي، ثقة، ثقة ثبت. يقول الحافظ إنه كان لا يدلس، وهو من طبقة الأعمش، يعني من الطبقة الخامسة، مات سنة 230 و100. وروى له الجميع. قال عن شقيق وهو أبو وائل الذي سبقت ترجمته قريبا، قال جاء رجل من بني بجيلة يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه، فقال إني أقرأ المفصلة في ركعة، فقال عبد الله هذا كهذ الشعر لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن بين سورتين، يقرأ بهن في سورتين، يقرأ بهن سورتين في ركعة، ثم ساق الإمام مسلم الحديث من طريق محمد بن المثنى، وهذا من أشهر الأسانيد، ومحمد بن بشار حيث قرن بينهما، وكل من محمد بن المثنى وابن بشار أكثر الإمام مسلم الرواية عنهما. أما محمد بن المثنى فهو محمد ابن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري الملقب بالزمن، قال مشهور بكنيته وباسمه، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200. ويقول الحافظ ابن حجر كان هو ومحمد بن بشار والمسمى ببندار كفر سيرهان، يعني في الرواية، ومات في سنة واحدة. وأما محمد بن بشار فقد ترجم له بقوله محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر والملقب ببندار، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200. يرويان كل من محمد بن المثنى وابن بشار عن شيخهما، وهو محمد بن جعفر. ومحمد بن جعفر هو الهذلي البصري المعروف بغندر، قال ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، من الطبقة التاسعة، مات سنة 93 و200، سنة 93 و100، وروى له الجميع. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، وشعبة أيضا ممن كثرت الرواية عنه، وهو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال ونبع عن السنة، وكان عابدا، مات سنة 60 و100، وروى له الجميع. نعم ما نسانا، يعني هل هذا ثقة او ليس بثقة، ليعرف ان كان ثقة قبل روايته والا ردها. قال عن عمرو بن مرة، وأما عمرو بن مرة فهو ابن عبد الله ابن طارق الجملي أبو عبد الله الكوفي الأعمى، قال ثقة عابد كان لا يدلس، ورمي بالإرجاء، من الطبقة الخامسة، مات سنة 18 و100، وروى له الجميع. وعمر بن مرة قال سمعت او انه سمع ابا وائل، فرجع الحديث الى شقيق بن سلمة ابو وائل. وعمر بن مرة هنا يتابع كل من منصور والأعمش في رواية هذا الحديث عن أبي وائل، فالحديث مشهور عن أبي وائل رحمه الله قال أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة، فقال عبد الله هذا كهذا الشعري، فقال عبد الله لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال فذكر 20 سورة من المفصل. وقد علق الإمام النووي رحمه الله على حديث هذا الباب فقال باب ترتيل القرآن القراءة واجتناب الهذ وهو الإفراط في السرعة وإباحة السورتين فأكثر في ركعة. قال ذكر في الإسناد الأول ابن أبي شيبة وابن نمير عن وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، وفي الثاني أبا كريب عن أبي معاوية عن الأعمش. قال هذان الإسنادان كوفيون، هذان الإسنادان كوفيون يعني رواتهم. قوله الذي سأل ابن مسعود عن آسن وياسن، قال كل القرآن قد أحصيت غير هذا الحرف؟ قال هذا محمول على أنه فهم منه أنه غير مسترشد في سؤاله، إذ لو كان مسترشدا لوجب جوابه، وهذا ليس بجواب، يعني كأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أضرب عن الجواب عنه ووجه الإجابة لشيء، وهذا الذي يسميه العلماء بأسلوب الحكيم، يعني بدلا من أن يسأل عن وجوه القراءات وهو قد أسرع في القراءة، كان الأولى به أن يقرأ القرآن في ترتيل وتدبر بدلا من هذا النوع من القراءة وهو الهذ. قال إذ لو كان مسترشدا لوجب جوابه، وهذا ليس بجواب. قوله إني لأقرأ المفصل في ركعة، فقال ابن مسعود هذا كهذ الشعري، معناه أن الرجل أخبره بكثرة حفظه وإتقانه، فقال ابن مسعود تهذه هذا، وهو بتشديد الذال وهو شدة الإسراع والإفراط في العجلة، ففيه النهي عن الحث، فيه النهي عن الهذ والحث على الترتيل والتدبر، وبه قال جمهور العلماء. قال القاضي وأباحت طائفة قليلة الهذة، يعني لمن كان حافظا حفظا شديدا وكأنه يستعرض كتاب الله، قوله كهذ الشعر معناه في تحفظه وروايته، لا في إسناده وترنمه، لأنه يرتل في الإنشاد والترنم في العادة. قوله إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفعا. معناه أن قوما ليس حفظهم من القرآن إلا مروره على اللسان فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم، وليس ذلك هو المطلوب، بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. قوله إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، هذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، بوقوعه في القلب، هذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه. وقد سبق في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، وفي قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال بيان مذاهب العلماء في هذه المسألة. قوله لا أعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في ركعة، وفسرها فقال 20 سورة في 10 ركعات من المفصل. قال في تأليف عبد الله، قال القاضي هذا صحيح موافق لرواية عائشة وابن عباس أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم كان 11 ركعة بالوتر، وأن هذا كان قدر قراءته غالبا. وأن تطويله الوارد إنما كان في التدبر والترتل، وما ورد من غير ذلك في قراءته البقرة والنساء وآل عمران كان في نادر من الأوقات. وقد جاء بيان هذه السور 20 في رواية سنن أبي داود أنها يعني الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، والواقعة ونون في ركعة، وسال سائل والنازعات في ركعة، وويل المطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم في ركعة، وعما والمرسلات في ركعة، والدخان، وإذا الشمس كورت في ركعة. وسمي مفصلا لقصر سوره وقرب انفصال بعضهن من بعض. وأما قوله في الرواية الثانية 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم، دليل على أن المفصل ما بعد آل حاميم. وقوله في الرواية الأولى 20 من المفصل، وقوله هنا 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم، لا تعارض فيه، لأن مراده في الأولى معظم 20 من المفصل، قال العلماء أول القرآن السبع الطوال، ثم ذوات المئين، وهو ما كان في السورة منها 100 آية ونحوها، ثم المثاني، ثم المفصل. قال وقد سبق بيان الخلاف في أول المفصل، فقيل من القتال يعني من سورة محمد، وقيل من الحجرات، وقيل من قاف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أو قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، قال هو بضم الراء، وفي جواز سورتين في ركعة. قوله ومكثنا بالباب هنيا، قال هو بتشديد الياء غير مهموس، وقد سبق بيانه واضحا في باب ما يقال في افتتاح الصلاة. وقوله ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم، فقلنا لا، إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم، فقال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، معناه لا مانع لنا إلا أن توهمنا أن بعض أهل البيت نائم فنزعجه. ومعنى قولهم ظننا يعني توهمنا. وجوزنا لا أنهم أرادوا الظن المعروف بالأصوليين وهو رجحان الاعتقاد. وفي هذا الحديث مراعاة الرجل لأهل بيته ورعيته في أمور دينهم. وأما قوله انظري هل طلعت الشمس، قال فيه قبول خبر الواحد وخبر المرأة والعمل بالظن ما إمكان اليقين. لأنه عمل بقولها وهي واحدة، وهو مفيد للظن مع قدرته على رؤية الشمس. وأما قوله 18 من المفصل، هكذا هو في الأصول المشهورة 18، وفي نادر منها 18. قال والأول صحيح على تقدير 18 نظيرا، يعني أن تمييز العدد مذكر. قوله وسورتين من آل حاميم، يعني من السور التي أولها حاميم، كقولك فلان من آل فلان. قال القاضي ويجوز أن يكون المراد حاميم نفسها، كما قال في الحديث من مزامير آل داود، أي داود نفسه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.